الشريط 51 صفاته الخلقية ثم عبادته فكرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. أما صفته الخلقية صلوات الله وسلامه عليه فمنها ما جاء عن عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما مسرورا وأسارير وجهه تبرق، وهذا الحديث متفق عليه. وعن امرأة من همدان أو امرأة من همدان سماها قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة بيده محجن. يقول أبو إسحاق السبيعي شبهيه قالت كالقمر ليلة البدر لم أر قبله ولا بعده مثله صلوات الله وسلامه عليه. وعن الربيع بنت معوذ قيل لها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق، لمهق يعني كريه البياض كالجص يعني لونه، ولا آدم وليس بجعد قطط ولا بالسبط يعني شعره ليس ناعم كله ولا هو بالجعد وسط، بعث على رأس 40 سنة وتوفي وهو ابن 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. متفق عليه. وعن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس الكعبين، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ضليع الفم يعني عظيمه، أشكل العينين يعني طويل شق العين، منهوس الكعبين أي قليل لحم العقب صلوات الله وسلامه عليه. وأن أنس سئل عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان لا سبط ولا جعد بين أذنيه وعاتقه. متفق عليه. وقال كذلك كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه، وهذا أخرجه البخاري، وفي رواية إنه كان إلى أنصاف أذنيه. وقال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين يبلغ شعره شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. متفق عليه. وعن أنس قال ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ولما قيل لأم بعبد صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، البلج اللي هو النقاء ما بين الحاجبين، حسن الخلق لم تعبه تجلة نحلة يعني ما هو ضعيف، ولم تزر به صعلة يعني رأسه ليس بصغير، وسيم قسيم يعني جميل، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف يعني الأشفار طويلة، وفي صوته صحل يعني بحة، وفي عنقه سطع يعني طول، وفي لحيته كثافة أزج أقرن، إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر يعني لا تزدريه العين من قصر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا يعني الذي كان أبو بكر وعبد الله بن أريقب، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا عابس ولا مكنف صلوات الله وسلامه عليه. هذه بعض صفاته صلوات الله وسلامه عليه الخلقية. وهنا لا بأس أن ننبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أولا لا يترتب عليها شيء، نعم هي فضل، ولكن لا يترتب عليها أن الرجل من أهل الجنة أو أنه سليم من العذاب أو غير ذلك من الأمور أبدا. ولكن الذي يجب أن نتنبه إليه ألا وهو أن قول النبي إن الشيطان لا يتمثل بي أي بصفته المعروفة، فلا يمكن لأحد أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف صفته الخلقية صلوات الله وسلم. أي واحد يراه في المنام يقول أنا محمد، قد يكون كذاب، قد يكون الشيطان، يعني كقول بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قيل له ما صفته، كيف صفه لنا، فقال كان أسود أو كان طويلا أو كان حليق اللحية أو كان يلبس البنطال أو كان أصفر أو كانت عيناه صغيرتين أو كان له يعني رائحة كريهة أو ما شابه ذلك من الأمور، نقول له ليس هذا النبي. الشيطان لا يتمثل به أي بصفته المعروفة صلوات الله وسلامه عليه. أما أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، قال القاضي عياض: إذا كانت خصال الكمال والجمال ووجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أو باثنتين إن اتفقت له في كل عصر، إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أترة وعظمة، وهو منذ عصور خوال رمم بوال، يعني لا أحد ينظر إليه قبل ذلك. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد ولا يعبر عنه مقال، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء. كان صلوات الله وسلامه عليه خلقه القرآن، كان صلوات الله وسلامه عليه خلقه القرآن، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، وقال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا عبد الله بن سلام يقول، وكان عليه هديته، يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات الله وسلامه عليه. وعن عائشة قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه، ومن تقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بها. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما. وقالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك من محارم الله فينتقم لله. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أنس قال: خدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. وهذا الحديث أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كما مر. وعن أنس قال: كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجمل الناس وأشجع الناس، متفق عليه. وهذا عبد الله بن عمرو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وأنه كان يقول: خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وقال أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، متفق عليه. وعن أنس قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذا شديدا، يقال جذب وجبذه، حتى نظرت إلى صفحة عاتقه قد أثرت بها حاشية البرد، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال: فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. وعن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع، وإن استقبله بوجهه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولم يرى مقدما ركبته بين يدي جليس له. وهذا أخرجه الفسوي في تاريخه. وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهوات، إنما كان يبتسم. متفق عليه. وقال سماك: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن جابر قال: لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. متفق عليه. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. رواه أحمد وصححه الألباني. فهذه أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. أما عبادته فعن المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان لا تشاء تراه من الليل قائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه نائما إلا رأيته. وعن أبي ذر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح يقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اتفقنا عليه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. صلوات الله وسلامه عليه. أما جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم فحدث عن البحر ولا حرج. قال جابر: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. والحديث الأول في مسلم والثاني متفق عليه. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى بلده وقال: أسلم، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. صلوات الله وسلامه عليه. وأعطى 100 من الإبل لأكثر من واحد. وقد قال له ورقة بن نوفل يصفه: إنك تحمل الكلة وتكسب المعدوم. ورد على هوازن تباياها وكانوا 6,000. وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله.